بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام في كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا هو الدرس 16. كان شيخ الإسلام يتكلم، ذكرنا في الدرس السابق، عن الواجب الثاني من واجبات ولي الأمر، وهو إقامة الحدود والحكم بين الناس بالعدل. فيقول رحمه الله: فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره، ويعاقب التارك بإجماع المسلمين. إذن هذا من أولى الواجبات على ولي الأمر، يأمر بالصلوات جميع من يقدر على أمره، ويعاقب من ترك الصلاة، وهذا كما قال شيخ الإسلام بإجماع المسلمين. يعني هذا واجب على الحاكم بإجماع المسلمين، أنه يأمر الناس بالصلاة ويعاقب من ترك الصلاة. بل ذكر القاضي عياض وكذلك أبو العباس القرطبي المحدث في المفهم شرح صحيح مسلم، وكذلك ذكره القرطبي المفسر أيضا في التفسير، أن الحاكم إذا لم يأمر بإقامة الصلاة ويعاقب من تركها يجب خلعه بلا خلاف من المسلمين. وهذا يعتبر تفسير لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر أئمة الجور، قالوا: يا رسول الله، ألا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ما أقاموا فيكم، مش فقط ما صلوا، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فمعنى إقامة الصلاة فينا يعني أمر الناس بالصلاة، وإلزام المسلمين بالصلاة، وعقاب من لم يصل. هذا معنى إقامة الصلاة في الناس. فإذا لم يقم الحاكم بهذا، فهؤلاء الثلاثة من العلماء، ونقل النووي كلام القاضي عياض وسكت عليه وأقره، أنه لا يختلف في وجوب خلعه من المسلمين، لأنه لم يقم بما هو أولى الأولويات وأوجب الواجبات عليه من إقام الصلاة. قال: فإن كانت تاركون طائفة ممتنعة قوتلوا بتركها بإجماع المسلمين. يعني طائفة ممتنعة، أهل مدينة أو أهل قرية مثلا، قالوا: لن نصلي. طائفة ممتنعة لها أسلحة ولها عدة وعشيرة وقوة، فلا يستطيع الإمام أن يعاقبهم، يعني يأتي بالشخص ويجلده أو يعاقب من ترك الصلاة، لا يستطيع. فهنا شيخ الإسلام يقول إيه؟ يقاتلون بإجماع المسلمين، قتلوا بتركها بإجماع المسلمين. لأن العلماء ذكروا، ولهم حديث في الصحيحين، أنه لو اجتمعت طائفة أهل مدينة أو قرية على ترك الأذان، الأذان فقط، يقاتلون حتى يقيموا الأذان، مش تركوا الصلاة، هم يصلون ولكن بدون أذان وإقامة، يقاتلون حتى يقيموا الأذان والإقامة. فمن باب أولى، إذا كانوا لا يصلون يقاتلون أو لا، من باب أولى يقاتلون على الصلاة من باب أولى، لأنه إذا كان يقاتل على ترك الأذان ويصلي، فكونه يقاتل على ترك الصلاة من باب أولى. قال: وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة، وهذا محل إجماع. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على قتال مين؟ مانع الزكاة. وهؤلاء هم الذين وقعت فيهم الشبهة لعمر رضي الله تعالى عنه، لما قال: يا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فقال بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. فانشرح صدر عمر للقتال كما شرح الله صدر أبي بكر للقتال، واتفق الصحابة بعد ذلك على قتال مانع الزكاة. فيقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهما، وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عليها كنكاح ذوات المحارم. إذا استحلوا محرمات ظاهرة مجمع عليها، وشوف القيود في كلام شيخ الإسلام، محرمات ظاهرة، ففي محرمات خفية لا يعلمها كل الناس، فهذه من فعلها ولو حتى استحلها لا يقاتل، لأن الأمر غير ظاهر، الأمر فيه خفاء، ويكون مجمع عليها. فالمسائل الخلافية من استحلها لا يقاتل عليها. قال كنكاح ذوات المحارم، وهذا أمور ظاهرة في الغالب معلومة دين وضرورة، نكاح الأم والأخت والعمة والخالة والبنت محرمات ظاهرة أو لا؟ محرمات ظاهرة مجمع عليها، فمن استحلها يقاتل. قال وكذلك يقاتلون على الفساد في الأرض ونحو ذلك، يعني كقطاع طريق مثلا أو عصابات أو اغتصاب نساء بالإكراه أو خطف الأطفال، فساد في الأرض واضح يقاتلون عليه، لأن هذه محرمات ظاهرة مجمع عليها، ليس فيها خلاف وليس فيها إشكال أو غموض. ثم ذكر القاعدة رحمه الله فقال فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة والمتواترة يجب جهادها حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء. وهذه قاعدة مهمة جدا، وشيخ الإسلام ناقل عليها اتفاق العلماء اللي هو الإجماع. كل طائفة امتنعت عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة، وشوف الكلام الآن عن التزام شريعة يعني عن العمل بها بقاطع النظر عن الاعتقاد. ممكن يقول أنا أعتقد أن الصلاة واجبة ولكن لا أصلي، أهل قرية يقولون نعتقد أن الزكاة واجبة ولكن لن نؤدي الزكاة، يعتقدون أن صيام رمضان ركن وأركان الإسلام ولكن لن نصوم، الحج ركن وأركان الإسلام ولكن لن نحج، الجهاد واجب من وراثة الإسلام ولكن لن نحج، الأذان والإقامة مشروعان ولكن لن نؤذن ولا نقيم. الحكم الآن معلق على ترك العمل اللي هو عدم الالتزام، وليس معلقا على اعتقاده هل يعتقد أنه ترك واجب أو لا يعتقد أو استحل أو لم يستحل. فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة والمتواترة يجب جهادها حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء. يدخل فيها ترك الصلاة، ترك الصيام، ترك الزكاة، ترك الحج، ترك الجهاد، ترك تحريم المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، تحريم الخمر، تحريم الزنا، تحريم أكل الأموال بالباطل، تحريم الرشوة. هذه محرمات معلومة لا يغادر فيها أحد وليس فيها خلاف. فمن امتنع من التزام هذه الأحكام حتى لو كان يقول هي كما شرعها الله، شرب الخمر حرام ولكن أهل المدينة قالوا سنشرب الخمر، يقاتلون أو لا؟ يقاتلون. قالوا الجهاد مشروع في الإسلام ولكن لن نجاهد، يقاتلون. قالوا إقامة الحدود مشروعة في الإسلام ولكن لن نقيم الحدود، يقاتلون، لأن هذه شريعة ظاهرة مجمع عليها وثبتة في القرآن الكريم. قالوا إن إيتاء الزكاة واجب في الإسلام وركن أركان الإسلام ولكن لن نؤتي الزكاة، حكمهم إيه؟ يقاتلون باتفاق العلماء حتى يكون الدين كله لله. بل شيخ الإسلام في موضع آخر وهو ذكر هذه المسألة كثيرا جدا في كتبه يقول إن جهاد هؤلاء أولى من جهاد الخوارج الذين جاء فيهم النص إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. فالخوارج الذين ورد النص بقتالهم وقتل استئصال، مش قتال فقط، استئصال، لأقتلنهم قتل عاد، والله تعالى أهلك عادا الأولى لم يبق منها أحدا، استئصال. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لئن أدركت الخوارج لأقتلنهم قتل عاد، يعني إيه؟ سأستأصلهم جميعا لن أبقي واحدا منهم. وقال فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. فشيخ الإسلام يقول إن قتال هؤلاء الطوائف الممتنعة من شرائع الإسلام الضارة المجمع عليها قتالهم أولى من قتال الخوارج الذين جاء فيهم النص. لأن أنت ما تنظر سيرة الخوارج في الجملة معظمون للقرآن، معظمون للسنة، معظمون لشرائع الإسلام، لأن الخوارج يكفرون من ترك واجبا من الواجبات أو فعل محرم من المحرمات، مش كده؟ فهم في الجملة معظمون للدين، ولكن أتوا من ناحية التأويل أو من ناحية الجهل فاستحلوا دماء المسلمين وخرجوا على حكام المسلمين، ولكن هم في الجملة يقومون بالشرائع ويعظمون الشرائع. فالذي لا يقوم بالشرائع ولا يعظم الشرائع قتاله أولى من قتال الخوارج الذين يفعلون هذه الشرائع ويعظمونها. وهذا كما قال شيخ الإسلام متفق عليه عند العلماء لا يختلف فيه، أن من ترك شعيرة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة المجمع عليها فإنه يقاتل حتى يكون الدين كله لله، حتى يقوم بهذه العبادة. وإن كان التارك للصلاة واحدا فقد قيل إنه يعاقب بالضرب والحبس حتى يصلي، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله. وجمهور العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع من الصلاة بعد أن يستتاب كما يستتاب المرتد، فإن تاب وصلى وإلا قتل. وهل يقتل كافرا أو مسلما فاسقا؟ فيه قولان، وأكثر السلف على أنه يقتل كافرا، وهذا كله مع الإخراج بوجوبه. إذن فاتفق العلماء الآن على وجوب عقاب تارك الصلاة. أبو حنيفة يقول يعاقب بالضرب والحبس، وهذا عقاب. والجمهور يقولون يعاقب بالقتل إذا لم يصلي. هذا الجمهور من؟ الإمام أحمد والإمام الشافعي ومالك، يقولون تارك الصلاة إذا أصر على الصلاة واستتابه الإمام، يعني طلب منه التوبة ولم يصلي، يقتل. الإمام أحمد يقول يقتل كافرا، لأن ترك الصلاة عند الإمام أحمد كفر ورد عن الإسلام. مالك والشافعي يقولون يقتل حدا، فيقتل مسلما عاصيا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ولكن الجمهور الآن أحمد والشافعي ومالك اتفقوا على أن ترك الصلاة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وأبو حنيفة اتفق معهم على أنه يجب العقاب، ولكن عقاب أبو حنيفة بالحبس والضرب لا بالقتل، والصحيح أنه يقتل. لذلك لما قام أحد المنافقين وطعن في عدل الرسول صلى الله عليه وسلم، واستأذن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في قتله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعله يصلي، فجعل المانع منه إيه؟ من قتله إيه؟ الصلاة. فيفهم من الحديث أنه إذا كان لا يصلي يستحق القتل، ولكن لما كان يصلي فالرسول جعل هذه الصلاة مانعة من قتله، فمفهوم الحديث أنه إذا كان لا يصلي فدمه هدر، يستحق العقاب فعلا ويستحق القتل. والحديث المعروف أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، أو يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن القتال مستمر حتى يدخلوا في الإسلام، وحتى يصلوا يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وذكرنا الآن إجماع الصحابة على قتال من؟ مانع الزكاة. أيهما أعظم، الزكاة ولا الصلاة؟ الصلاة. فإذا كان مانع الزكاة يقاتل فترك الصلاة أولى، يجب قتاله حتى يصلي، فإذا لم يصلي قتل. ثم إذا قتل، هنا المؤلف سكت هل يقتل مسلما أو فاسقا، سكت. في موضع آخر شيخ الإسلام قال إن ذكر العلماء مسألة لا تقع، وهي مسألة في الفرض فقط لكن لا تقع في الحقيقة. هذه مسألة، إذا أتى الإمام بتارك للصلاة واستتابه طلب منه التوبة ولم يتب، قال له سيقتلك إن أصريت على ترك الصلاة، ففضل القتل على الصلاة وقتل. واضح؟ لنفس الصورة هذه الآن. شيخ الإسلام في موضع آخر، مش في هذا الكتاب، في موضع آخر يقول في هذه الحالة يقتل كافرا، يعني الذي يفضل القتل على كونه يصلي هذا كافر. لماذا؟ لأن إصراره على ترك الصلاة حتى القتل دليل على أنه يعتقد عدم وجوب الصلاة ولا يعتقد الإسلام. لأنه لا يمكن أبدا في عقل الإنسان أن واحد تقول له صلي وإلا قتلته يقول اقتلني، يبقى هو يرى أن الصلاة أهون من القتل عنده، يبقى هذا غير مسلم. يعني الذي يعتقد أمر الصلاة إلى هذا الحد غير مسلم. فشيخ الإسلام يقول من العلماء افترضوا مسألة مجرد فرض فقط، ان انت تقول له صلي والا قتلتك فيقول اقتلني فيموت مسلم. قال شيخ الإسلام هذا لا يمكن ان يقع، ان مسلم يفضل القتل على كونه يصلي هذا ليس مسلم ابدا، ولا يموت الاسلام بصلاة. قال اما من جحد وجوبها فهو كافر باجماع المسلمين، وكذلك من جحد سائر الواجبات المذكوره والمحرمات التي يجب القتال عليها. فالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات هو مقصود الجهاد في سبيل الله، وهو واجب على الأمة باتفاق كما دل عليه الكتاب والسنة، وهو من أفضل العمل. قال الرجل يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، قال لا تستطيعه أو لا تطيقه، قال أخبرني به، قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم لا تفطر وتقوم لا تفطر، قال ومن يستطيع ذلك، قال فذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لمئة درجة، من الدرجة إلى الدرجة، كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كلاهما في الصحيحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، عمود الإسلام الصلاة، كالخيمة. عارفين الخيمة اللي لها عمود واحد؟ تعالى زي القمع كده، عموده الصلاة. طيب من غير الصلاة مفيش خيمة، مش كده؟ من غير العمود مفيش خيمة. طيب من غير الصلاة مفيش إسلام. عمود الإسلام الصلاة، فإذا هدمت الصلاة أو غير موجودة انهدم الإسلام. وهذا من ضمن أدلة الإمام أحمد الكثيرة على أن ترك الصلاة خارج عن الإسلام، لأن الإسلام هي عمود الإسلام، الصلاة هي عمود الإسلام. فإسلام بلا عمود كخيمة بلا عمود، خيمة بلا عمود يعني ليس عندنا خيمة، ولا إيه؟ إسلام بلا عمود ليس هناك إسلام. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ذروة بكسر الذال أو الضم، ذروة أو ذروة كلاهما صحيح. وقيل كمان قراءة ثالثة ولكن على ضعف ذروة الفتح. يبقى إذا مش ممكن حد يخطئ في هذه الكلمة، ولا إيه؟ أي طريقة يقولها صحيح، ذروة ذروة ذروة كله صح، ولكن الأصح ذروة، بعديها ذروة، بعديها ذروة بالفتح. وذروة سنامه، سنامه معروف السنام، السنام بتاع الجمل، أعلى ما في الجمل الذي يركب عليه الراكب. وذروة السنام هي قمة السنام، أعلى شيء في السنام. فذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. وليه شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله بذروة سنام الإسلام كسنام الجمل؟ لأن سنام الجمل هو أعلى ما فيه، والجهاد يعلو به الإسلام على سائر الأديان، فكان شبيها بذروة الجمل، سنام الجمل يعلو به الإنسان. فكما أن الإنسان إذا ركب الجمل صار عاليا على الجمل وعلى سائر الناس، فكذلك إذا جاهد في سبيل الله صار عاليا على سائر المسلمين، لأنه أتى بما لم يأتي به أحد من هؤلاء. وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال سبحانه: أجعلتم صفاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. ماذا يقصد المؤلف بهذه الأدلة؟ يسوق هذه الأدلة الآن ليستدل بها على منزلة الجهاد في سبيل الله، وأنها منزلة عالية جدا في الإسلام، وأن جهاد الطائفة الممتنعة من التزام شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة المتواترة يدخل في عموم هذه الأدلة، ويعتبر الجهاد في سبيل الله وهو ذروة سنام الإسلام. فالجهاد فقط مش جهاد الكفار، لا، جهاد المحاربين قطاع الطرق جهاد في سبيل الله، جهاد المفسدين في الأرض جهاد في سبيل الله، جهاد الطائفة الممتنعة من فعل شعيرة من شعائر الإسلام وإن كانوا مسلمين جهاد في سبيل الله. ولهذا قال العلماء كما قال شيخ الإسلام: الطائفة الممتنعة تقاتل من فعل شعيرة من شعائر الإسلام باتفاق المسلمين. وهذا لا يعني أنها كافرة، قد تكون كافرة وقد تكون مسلمة على حسب الأحوال، ولكن حتى في حالة إسلامها تقاتل أو لا تقاتل، ويكون هذا القتال مشروعا للإمام، بل واجب على الإمام أن يقاتل من امتنع عن التزام الإسلام، يجب عليه أن يقاتل. طيب هنقف عند هذا الحد في هذا الدرس، لأن الكلام الآتي إن شاء الله متعلق بحد قطاع الطريق حتى نتمكن من إنهاء الدرس القادم إن شاء الله، ويكون الكلام متصل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.